بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف: والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع أو مقابلة. يعني عد من القابي المحسن المعنوي هذه الأشياء، والعكس، وعد العكس أيضا من القابي المحسن المعنوي، والتسهيم والمشاكلة وتزاوج ورجوع ومقابلة. وقد بينا العكس والتسهيم والمشاكلة والتزاوج والرجوع، وبقي المقابلة. فالمقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يقابل ذلك على الترتيب. يعني أن يؤتى أولا بمعنيين لا تقابل ولا تنافي بينهما، أو بمعان أكثر من اثنين لا تقابل ولا تنافي بينهما، ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب. فيؤتى بما يقابل الأول أولا، وبما يقابل الثاني ثانيا، وبما يقابل الثالث ثالثا. هذه هي المقابلة، مثل قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أولا ذكر الضحك والقلة، لا تقابل بينهما ولا تنافي. ثم ذكر ما يقابل الضحك وهو البكاء، ثم ذكر ما يقابل القلة وهو الكثرة. فأولا أتي بمعنيين وهو الضحك والقلة لا تنافي بينهما، ثم أتي بما ينافي الضحك وهو البكاء، وبما ينافي القلة وهو الكثرة. هذه هي المقابلة. فالمقابلة إما أن يكون مقابلة اثنين باثنين، أو مقابلة ثلاث بثلاث، أو أكثر فأكثر. ومقابلة ثلاث بثلاث كما في قول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. يعني ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إذا اجتمع الدين الإيمان والدنيا يعني والمال في رجل، فهذا أحسن ما يكون، لأنه فاز بالمقصد الأخروي وبالمقصد الدنيوي. وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل، يعني ما أقبح أن يكون الرجل كافرا خاسرا للآخرة ومفلسا خاسرا للدنيا. فذكر الحسن والدين والدنيا، ثم ذكر القبح، قبح مقابل للحسن، والكفر مقابل للدين، والإفلاس مقابل للدنيا على الترتيب ذكر. وكذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لكن هذه الآية مقابلة أربعة بأربعة، فذكر الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى والتيسير لليسرى، ثم ذكر البخل وهو مقابل للإعطاء، وذكر الاستغناء وهو مقابل للتقوى، وذكر التكذيب بالحسنى وهو مقابل للتصديق بالحسنى، وذكر التيسير إلى العسرى وهو مقابل للتيسير لليسرى. هذا كله واضح، لكن الإشكال في مقابلة التقوى بالاستغناء. اتقى واستغنى كيف كان متقابلين؟ فنقول المراد باستغنى انه استغنى عما عند الله سبحانه وتعالى فلم يستقي. فاستغنى وان لم يكن مقابلا للتقوى، لكن هو يستلزم عدم التقوى الذي هو مقابل للتقوى. فالمقابلة بين التقوى وبين الاستغناء باعتبار أن الاستغناء يستلزم عدم التقوى. هذه هي المقابلة. إذن المقابلة ذكر معنيين أو أكثر لا منافاة بينهما وبينها، ثم يذكر ما يقابل كل واحد منهما ومنها. ثم يقول: ثورية تدعى به هامل لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجلدت بفقده فكن منيب. ثورية، هذا أيضا عطف على ما قبله، كأنه قال ومن ألقابه أيضا ثورية، يعني ثورية أيضا من المحسنات المعنوية. تدعى به هام، ثورية يعني له اسم آخر وهو إيهام. فثورية وكذا الإيهام هما بمعنى واحد. ما المراد بهما؟ أن يؤتى بلفظ له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، مع إرادة البعيد. أن يؤتى بلفظ له معنى قريب ومعنى بعيد، مرادا به المعنى البعيد مع قرينة خفية. نعم. لما أريد معناه البعيد منهما، منهما الضمير يعود لمعنيين، فمعناه ما أريد معناه البعيد من المعنيين، يعني لفظ له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، أن يؤتى به مع إرادة البعيد. هذه ثورية. هذا مثل أن يعني يدخل علينا رجل مظلوم قد لحقه ظالم فالتجأ عندنا، فنحن أدخلناه في بيتنا، ثم لحقه الظالم والظالم سألنا: هل رأيت فلانا؟ هل رأيت فلانا؟ فعلى سبيل الثورية نقول: ما رأيته، أي ما طعنت رئته. نعم. يعني رأى له معنيان، معنى قريب وهو المتبادر، وهو ما هو ما أبصرته، لكن نحن أردنا ما رأيته أي ما طعنت رئته. نعم. هذا الآن ثورية. وكذلك قول الحريري جوابا لسؤال، سؤال ما هو؟ ما تقول في ميتة الكافر؟ ما تقول في ميتة الكافر؟ فالمعنى المتبادر ما هو؟ يعني جيفة الكافر أو ميتة عند شخص كافر. فأجاب بماذا؟ بأنه هل للمقيم والمسافر، يعني ميتة الكافر حلال سواء كان الآكل مسافرا أو مقيما. فكافر أراد به معنى بعيدا وهو البحر. نعم. إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور معه والحل ميتته. بحر يقال له كافر لأن الكفر بمعنى السطر. نعم. فالبحر يستر ما فيه، لذلك يقال للبحر كافر، ويقال للليل كافر، ويقال للمزارع كافر لأنه يستر البذرة في الأرض. نعم. ومنه الكفر، لأن الكفر هو يعني جاحد نعم الله سبحانه وتعالى فهو ستر لها. نعم. فالمعنى المتبادر ما هو؟ كافر، رجل كافر، لكن المقصود ما هو؟ بحر. هذه ثورية. نعم. ثم ثورية أحيانا تكون ثورية مرشحة وأحيانا تكون مجردة. هذا الذي يقول: ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب. والثورية مرشحة إذا قرنت بما يلائم المعنى القريب، وهي مجردة، يعني ثورية مجردة، متى؟ إذا فقد ما يلائم المعنى القريب. فيعني ما رأيته قولنا ما رأيته, وكذلك قول الحريري يعني حل للمقيم والمسافر, هذا كله مجرد يعني ليس معها ما يناسب المعنى القريب. لكن قول الحريري قول آخر, وهو أنه لما سئل أيجب الغسل على من أمنى, يجب الغسل على من أمنى, المعنى قريب ما هو خرج المني, من خرج منيه, جواب ما هو لا ولو ثنى, لا يجب عليه الغسل ولو أمنى مرة أخرى. فالمعنى البعيد ما هو أتامنى, أمنى أتامنى, يقال أمنى إذا أتامنى, أنجد إذا أتى النجد, أيمن إذا ذهب إلى اليمن. فيعني هذا المعنى البعيد هو المقصود, ومع هذه التورية ما يلائم المعنى القريب ما هو يجب الغسل, غسل مناسب للمني. نعم, فهذه الآن مرشحة. نعم, ورشحت بما يلائم, إذن التورية مرشحة إذا كان معها ما يلائم المعنى القريب, وهي مجردة إذا لم يوجد معها ما يلائم القريب معنى القريب. ثم يقول فكن منيب, أصله فكن منيبا, يعني كن تائبا لله سبحانه وتعالى, فكن منيبا. فمنيبا الوقف عليه بقلب تنوينه ألفا, كن منيبا كما نقول رأيت زيدا رأيت زيدا. فكيف قال فكن منيب؟ هذا على لغة ربيعة, لأن الربيعة يقفون على المنون بترك التنوين, سواء كان تنوين بعد الفتح أو بعد الضم أو بعد الكسر, فهم يقولون جاء زيد, مرت بزيد, رأيت زيد. جمهور العرب إذا كان تنوين بعد فتح بعد ضم أو كسر يحذفونها ويقولون جاء زيد, مرت بزيد, وإذا كان بعد فتح يقلبونها ألفا ويقولون رأيت زيدا. فلو وقف واقف وقال رأيت زيد, هذه على لغة ربيعة, فقوله فكن منيب هذه على لغة ربيعة. نعم, ثم يقول جمع وتفريق وتقسيم ومع إليهما أو واحد جمع يقع. نعم, جمع هذه كلها معطوفة على ما قبلها, يعني ومن المحسنات المعنوية جمع, ومنها تفريق, ومنها تقسيم, ومنها جمع يقع مع كليهما أو واحد منهما. وواو عاطفة معطوف ما هو جمع, هذا هو المعطوف. يقع جملة يقع نعت للجمع. نعم, مع كليهما هذه متعلق بيقع, فاصل الكلام هكذا. وجمع يعني جمع أيضا من المحسنات المعنوية, جمع يقع مع كليهما أو يقع مع واحد. كليهما إشارة ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى جمع, إلى تفريق وتقسيم. فكأنه قال يعني ومن المحسنات المعنوية أيضا جمع يقع مع تقسيم فقط, أو جمع مع تفريق فقط, أو جمع مع تفريق وتقسيم. إذن ذكر في هذا البيت الواحد ستة من المحسنات المعنوية, جمع وتفريق وتقسيم, وجمع مع التفريق, جمع مع التقسيم, جمع مع التفريق والتقسيم. نعم, إذن ما المراد بهذه؟ فنقول الجمع هو أن يجمع بين متعدد في حكم, الجمع هو أن يجمع بين متعدد, بين شيئين أو ثلاثة أو أكثر في حكم, كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا, يعني جمع بين المال والبنين في كون كل واحد منهما زينة الحياة الدنيا. وكذلك قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب شباب يعني مرحلة الشباب، والفراغ يعني فراغ القلب من الأشغال، والجدة يعني غنى مال. هذه كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مفسدة للمرء يعني سبب فساد للمرء. أي مفسدة يعني مفسدة كاملة. فجمع بين الشباب والفراغ والجدة في ماذا؟ في هذا الحكم، وهو قول كل منها مفسدة. ثم ثاني تفريق، تفريق ما هو؟ يقع تباين بين أمرين من نوع، يعني هناك أمران من نوع واحد، فمتكلم يبين أنهما وإن كانا في الظاهر من بعد واحد لكن بينهما تباين، بينهما فرق، يعني يقع تباين بينهما مع إيهام أن الذي يريد أن يمدحه هو أشرف وأفضل. نعم. فمن نوع في المدح أو غيره نحو هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج، فهناك ماءان ماء البحر وماء النهر، فهما يعني من نوع واحد كلاهما ماء، لكن فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، فرق بينهما وقال هذا عذب فرات، هذا عذب صافي فرات سائغ شرابه يعني كل يستسيغ شرابه، وذاك ملح أجاج شديد الملح. ثم وكذلك قول الشاعر ما نوال الغمام وقت ربيعي كنوال الأمير يوم سخائي، فنوال الأمير بذرة عيني ونوال الغمام قطرة مائي. فهناك عطاءان، عطاء السحاب وعطاء الأمير، كلاهما يعني من بعد واحد أي كل واحد منهما عطاء، لكن يقول الشاعر فرق بينهما. ما هو؟ نوال الأمير بذرة عين، مع عطاء الأمير هذه 10,000 من الذهب، وعطاء الصحاب ما هو؟ قطرة ماء. فأوقع تباين بينهما مع إيهام أن نوال الأمير أشرف. نعم. هكذا شعراء وهم يعني لا يتورعون، يبالغون بالكذب. ثم الثالث ما هو؟ التقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة مال كل إليه على الدعين، يعني ذكر متعدد ثم ذكر ما يتعلق بهما أو بها مع التعيين، بأن يبين هذا لهذا وذاك لذاك، هذا هو التقسيم. نعم. كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج فلا يرثي له أحد. يقول لا يقيم أحد على ظلم يراد به إلا الأذلان. هناك شيئان متحملان لغاية الذل، ما هو؟ عير الحي، الأول عير الحي يعني حمار القبيلة، يعني حمار مشترك بين قبيلة يستعمله كل واحد من أفراد القبيلة، والآخر الوتد، الوتد الذي يعني يمد إليه الخيمة. فهذا هذان دليلان يتحملان أشد الذل، ولا أحد سواهما يعني يتحمل ظلما يراد به. فبعد أن بين أن العير والوتيد يتحملان الذل، بين ذل كل واحد منهما، فقال هذا على الخصم مربوط برمته، هذا أي يعني عير الحي مربوط على الخصم يعني على الذل دليلا، هو مربوط دليلا بماذا؟ برمته أي بشتعة حبله البالية، وذا يشج. وأما ذا وهو الوثيق يشج أي يدق ويجرح رأسه فلا يرثي له أحد، يعني لا يرحمه أحد. نعم. فهذا الآن تقسيم، ذكر شيئان وهو عير الهي والوثيد، وذكر ما لكل منهما على سبيل التعيين. لكن هناك إشكال، كيف التعيين؟ قال هذا على خصم مربوط برمته، ثم قال وذا يشج كلاهما، هذا وهذا وذا كلاهما للقريب. فألا يمكن يعني أن يكون هذا على خصم مربوط برمته بالنسبة إلى الوثيد، وذاك بالنسبة وذا يشج بالنسبة إلى الحمار أيضا؟ نقول لا، هناك تعيين، لأنه فرق دقيق بين ذا وهذا، لأن ذا لا ليس فيه هاء التنبيه، هذا فيه هاء التنبيه، فهذا يدل على أن المشار إليه يعني فيه نوع بعد، فيه نوع بعد بحيث يحتاج إلى أدنى تنبيه، فبهذا الاعتبار ذا يدل على أقربهما، ويعني هذا يدل على ما له شيء من البعد. فأقربهما ماذا؟ أقربهما هو الوثيق. إذن ذا لا يمكن أن يكون إشارة إلى الحي أي عير، بل هو إشارة إلى الوثيق. أما هذا لوجودها التنبيه لا يصلح إلا أن يكون إشارة إلى العير. نعم. لا لا لا ينظر الترتيب، ترتيب لا يدل. ثم الرابع الجمع مع التفريق. نعم، الجمع مع التفريق، جمع تفريق، هذا ما هو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين الجهتين لإدخال، يعني أن يدخل شيئان في حكم ثم يعني أن يفرق بينهما في جهة الإدخال، يعني هذا يشبه هذا من هذه الجهة وذاك يشبه هذا من جهة أخرى. مثاله: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها، يعني شبه كل من قلبه وقلب ووجه المخاطب بالنار، ثم بين أن وجه الشبه بين الوجه والنار الله، ووجه الشبه بين القلب والنار هو الحر. فهذا الآن جمع مع التفريق. ثم جمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه، يعني أن يجمع متعدد تحت حكم ثم يقسم، أو العكس، أو يقسم أشياء ثم تجمع بعد التقسيم، تجمع في تحت حكم. فالأول كما قال شاعر: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. قال حتى أقام، يعني أقام سيف الدولة، هذا للمتنبي يمدح سيف الدولة، يقول حتى أقام سيف الدولة ملك، يعني أقام على أرباض خرشنة، خرشنة هذه يعني بلدة من بلاد الروم، أقام على أرباضها أي يعني بجانبها، تشقى به الروم، كيف أقام هناك؟ تشقى به الروم، يعني الروم في شقاء عظيم بسببه، وكذلك صلبان الروم والبيع جمع بيع جمع بيعة، يعني بمعنى متعبد النصارى. نعم. هذا كله في الشقاء، فيعني جمع الروم في حكم الشقاء، والروم دخل فيه ماذا؟ رجالهم ونساؤهم وأولادهم وزروعهم وأموالهم وزروعهم، ثم يعني هذه الأشياء كله كلها جمع في قوله تشقى به الروم، يعني كلها أدخل في حكم الشقاء، ثم يعني بينا فقال للسبي ما نكحوا، يعني ما نكحوا من النساء ما شقاؤهن أنهن تصبى، والقتل ما ولدوا وما ولدوا ما شقاء الأولاد أنهم يقتلون، والنهب ما جمعوا يعني ما جمعوا من الأموال ما شقاؤه أن سيف الدولة ينتهبه، والنار ما زرعوا، شقاء الزرع ما هو؟ أنها تحرق بالنار. نعم. ثم والثاني وهو يعني أن تقسم ثم جمع، التقسيم ثم الجمع، يعني أولا قسم ثم جمع تحت حكم. مثال ذلك كقوله قول حسان بن ثابت مادحا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، يعني إذا حاربوا العداء يعني يوقعون الضرر بالعداء تماما، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، وإذا أرادوا أن ينفعوا لأشياعهم وأتباعهم نفعوا حقا. فيعني ذكر شيئين وهو ضرر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعهما تحت حكم وهو سجية تلك فيهم، يعني كلتا هاتين الخليقتين هاتين الطبيعتين سجية فيهم، يعني غريزة فيهم، يعني سريقة فيهم، يعني هم خلقوا عليهما غير محدثة، ليست هذه يعني أخلاق حادثة فيهم، إن الخلائق فعلم شرها البدع، يعني شر الخلائق ما هي البدع من الخلائق، يعني ما تخلق به الشخص تكلفا وتصنعا. ثم قال الجمع مع التفريق والتقسيم، مثاله قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فيعني أولا جمع الأنفس كلها في قوله تعالى يوم لا يأتي لا تكلم نفس، يعني لا تتكلم نفس من الأنفس، هذا الآن جمع. ثم قسم الأنفس إلى شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، ثم يعني أضاف ما لكل إليه، فقال فأما الذين شقوا ففي النار، يعني أضاف إلى الأشقياء يعني دخول النار، وأضاف إلى السعداء دخولهم في الجنة. فيوم لا تأتي لا تكلم نفس، هذا جمع بلا إشكال، لماذا؟ لأن لا تكلم نفس هذه نكرة وقعت تحت النفي، والنكرة تحت النفي تفيد العموم، فمعناه لا تكلم نفس، فجمع جميع الأنفس في حكم عدم الكلام. نعم. ثم فرق يعني بينهم بماذا؟ بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد، ثم قسم أي أضاف ما لكل إليه بالتعيين، فقال فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة. نعم. ثم يقول واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام. نعم. واللف والنشر يعني من ألقاب المحسن المعنوي أيضا لف ونشر. لف نشر ليس اللف محسن ونشر محسن آخر، لا، اللف والنشر. اللف والنشر ما هو؟ أن يذكر متعدد اثنان أو أكثر، ثم يذكر ما لكل منهما أو منها بدون تعيين. هذا الفرق بين التقسيم واللف والنشر. في التقسيم أيضا يعني ذكر متعدد وذكر ما لكل بعد ذلك، لكن ذاك بالتعيين وهذا بدون تعيين. يعني يذكر أولا متعدد ثم يذكر ما يتعلق بكل بدون إضافة ولا إسناد، اعتمادا على ماذا؟ على فهم المخاطب، اتكالا على أن المخاطب يضيف كلا إلى ما يليق به. هذا اللف والنشر. ثم ذكر المتعدد يقال له لف، وذكر ما لكل يقال له نشر. ثم ذكر اللف أحيانا يكون على سبيل الإجمال وأحيانا يكون على سبيل التفصيل. فإذا كان على سبيل الإجمال فلا ينقسم إلى مرتب وغير مرتب، لكن إذا ذكر اللف بالتفصيل فذكر النشر بعده إما يكون على ترتيب اللف بأن يذكر ما للأول أولا وما للثاني ثانيا وما للثالث ثالثا هكذا، أو يكون على خلاف الترتيب. فلف نشر يعني إما لف ما يكون مذكورا على سبيل الإجمال أو يكون مذكورا على سبيل التفصيل. فإذا ذكر على سبيل التفصيل فالنشر ما يكون على ترتيب اللف أو على خلاف ترتيب اللف. أمثلتها سنذكر فيها. والاستخدام وكذلك استخدام أيضا يعني من المحسنات المعنوية. استخدام الأشهر أنه بالخاء المعجمة والذال المعجمة من خذم بمعنى قطع، خذم الشيء قطعه، ومنه السيف المخذم يعني القطاع، فاستخذام. ومنهم من يقول استحذام، لكن الأشهر استخذام، كلاهما بمعنى واحد لكن الأشهر استخذام. واللف والنشر والاستخذام. استخذام ما هو؟ أن يذكر الاسم الظاهر بمعنى ثم يعاد إليه الضمير بمعنى آخر، أو يعاد أحد الضميرين بمعنى والضمير الآخر بمعنى آخر. هذا استخدام. ثم يقول وتجريد. تجريد أيضا من التجريد أيضا مما ضمن المحسنات المعنوية. ثم يقول له أقسام تجريد. له أقسام. ما هو التجريد؟ تجريد هو أن ينتزع من شيء اتصف بوصف، ينتزع منه من ذلك الشيء يعني مثله يعني موصوف آخر للدلالة على أن هذا الموصوف قد بلغ إلى أقصى حده حتى يمكن أن يستخرج مثله من. نعم، هذا هو التجريد. فإذا في هذا البيت ذكر اللف والنشر والاستخدام والتجريد. اللف والنشر كما قلنا وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، على التفصيل أو الإجمال، متعدد ذكره إما يكون على سبيل الإجمال أو يكون على التفصيل. ثم ذكر ما لكل من غير تعيين، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين، من غير تعيين أن هذا لهذا وذاك لذاك، لا، ثقة بأن السامع يرده إليه. فالأول ضربان. نعم، يعني إذا ذكر اللف على سبيل التفصيل فضربان، إما على ترتيب اللف نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني لتسكنوا فيه في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني لتبتغوا من فضله في ماذا؟ في النهار. فذكر الليل والنهار على سبيل التفصيل. وذكر مال الليل ومال النهار بعدهما على سبيل الترتيب. نعم. أحيانا نقول على غير ترتيب اللفظ، مثل أن نقول هو أسد وبحر، وهو أسد وبحر وشمس ضياء وجودا وشجاعة، يعني هو أسد شجاعة وبحر جودا وشمس ضياء. نعم. ثم هناك بيت كيف أصلوا وعندي حكف وغسل وغزال لحظا وقدا ورزفا. نعم. يعني هو يقول كيف أصبر عنك وأنت مثل الحقف في الردف ومثل الغصن في القد يعني في القامة ومثل الغزال في اللحظ في العين. نعم. ثم هذا لفنشر غير مرسل. والثاني وهو ذكر اللف على سبيل الإجمال كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أليس المعنى قالوا أي قال اليهود والنصارى، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فاللف هنا ما هو؟ ذكر قولي الفريقين، قول اليهود وقول النصارى هو اللف. هذا اللف ذكر على سبيل الإجمال وقيل قالوا بضمير واحد، ثم ذكر مالك لله، فيعني اليهود مقولهم ما هو؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. نصارى مقولتهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هذا هو المقصود، وليس المقصود يعني أن الجنة أن اليهود قالوا يعني اليهود والنصارى يدخلان الجنة، لا، لأن الخلاف بين الفريقين مشهور، ومشهور أن كل واحد من الفريقين يضلل الآخر ويعتقد أنه هو فقط هو الذي يدخل الجنة. إذن هذا لف نشر، لكن اللف ذكر هنا على سبيل الإجمال، لذلك لا نقول يعني لف نشر مرتب ولا لف نشر غير مرتب، لأن الانقسام إلى هذه القسمين إذا ذكر اللف على سبيل التفصيل. نعم. ثم الاستخدام، استخدام ما هو؟ أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضمير الآخر. نعم. مثل قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قومي رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قومي يعني إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه، ليس المعنى رعينا المطر، بل المعنى رعينا النبات الذي نبت بذلك المطر. فالسماء أريد به المطر، وضمير السماء أريد به النبات. وكذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني المراد بشهر ما هو؟ الهلال. يعني من شهد أي من كان موجودا حين طلوع الهلال. فليصمك أي فليصم الشهر بمعنى الوقت، ليس فليصم الهلال، لا. وكذلك يعني إذا أريد بأحد الضميرين معنى وبالضمير الآخر معنى آخر، مثل قول الشاعر سقى الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. يقول سقى الغضاء، هو يدعو الغضاء وهو نوع من شجر البادية، ويقول سقى الغضاء، الله سبحانه وتعالى سقى ليسقي الغضاء والساكنيه ومن يسكن الغضاء، يعني ومن يسكن محل الغضاء، يعني ومن يسكن البادية الذي هي منابت غضاء. وإنهم شبوه، وإنهم يعني أوقدوا نار الغضاء في بين جوانحي وضلوعي أي بين قلبي. فأولا ذكر الغضاء والمراد به الشجر، ثم ذكر الضمير والمراد به محل القضاء منابت القضاء، ثم ذكر ضميرا آخر شبوه بمعنى نار القضاء. نار القضاء من أشد النيران حرارة. تمام، هذا كله استخدام. ثم التجريد ما هو؟ التجريد أن ينقطع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه، يعني أن ينتزع من شيء اتصف بصفة ينتزع منه ويؤخذ منه يعني موصوف آخر، مثل أن يقال لي من فلان صديق حميم، بدل أن نقول فلان صديقي الحميم نقول لي من فلان صديق حميم. فأنت الآن هنا أنت بالغت في وصفك له بالصداقة، يعني حتى كأنك تقول هو لشدة ما فيه من الصداقة صار الآن منبع للأصدقاء، يستخرج منه ينتزع منه يؤخذ منه الأصدقاء. نعم، هذا الآن تجريد. وكذلك يعني يقول المصنف تجريد له أنواع. النوع الأول ما هو؟ أن يكون بمن التي تدخل على المنتزع منه، وأحيانا يكون بالباء التي تدخل على المنتزع منه، مثل أن تقول لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، يعني لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، يعني لتسألن باحرا فيه، لتسألن باحرا في داخله، يعني في داخل الرجل بحر. من البحر؟ البحر هو الرجل، لكن أنت بالغت في وصفه بماذا؟ بميزة البحر. ميزة البحر ما هو؟ هو الجود، حتى جعلته يعني ظرفا للبحر. وكذلك يعني منها أيضا أن يكون في الظرفية التي دخلت على المنتزع منه، مثل قوله تعالى لهم فيها دار الخلد للكافرين في نار جهنم دار الخلد، يعني نار جهنم هي دار الخلد، لكن يعني الآن بالغ في وصفه بأنها دار الخلد حتى جعلت ظرفا لدار الخلد، يعني فيها دار الخلد، هي ظرف لدار الخلد، يعني هي منبع لدار الخلد. هذا الآن تجريد. وكذلك من التجريد أيضا يعني أن يخاطب الرجل نفسه، يعني أن يقول يعني أن فعلت كذا، لما فعلت كذا، وهو يخاطب نفسه، فماذا فعل؟ هو يعني انتزع من نفسه مخاطبا وأقام هذا المنتزع أمامه وخاطبه. مثل ما قال المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، هل يسعد النطق إن لم يسعد الحال، ويخاطب نفسه ويقول لا خيل عندك تهديها، يعني لا ليس عندك شيء تعطيها هدية، لأنه ما عندك خيل وما عندك مال، بل الذي عندك هو ماذا؟ مجرد الكلام الحسن. فلذلك يقول فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، إن لم يسعدك حالك فليسعدك كلامك، هذا كله خطاب له. وكذلك يعني قول من يقول نهارك بطال وليلك نايم وعيشك يا مسكين عيش البهائم، يعني يخاطب نفسه ويقول نهارك بطال ليلك نايم وعيشك يا مسكين وعيش البهائم، يخاطب نفسه يلوم نفسه. نعم، هذا كله تجري. ثم يقول ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا التفريع وحسن تعليل له تنويع. ثم المبالغة أيضا من المحسنات المعنوية، وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا. المبالغة ما هي؟ أن يدعى أن وصفا من الأوصاف بالغ إلى قدر يعني إلى حد الامتناع أو إلى حد البعد والاستبعاد. نعم. بالغ يعني شيء من الأشياء بالغ في وصفه إلى ماذا؟ إلى أن يكون ممتنعا عقلا وعادة أو ممتنعا عادة وإن كان ممكنا عقلا أو إلى أن يكون ممكن لكنه بعيد. هذه هي المبالغة. نعم. هذا معنى قوله ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه. مبالغة مبالغة أيضا من المحسنات المعنوية وهو وصف يدعى بلوغه بلوغ ذلك الوصف حاضرا حاضرا يرى ممتنعا أي ممتنعا عقلا وعادة أو ممتنعا عادة وإن كان ممكنا عقلا أو نائيا أو يعني بلوغه قدرا نائيا أي بعيدا مستبعدا. وهو على أنحاء ثم المبالغة يعني عدة أنواع: تبليغ، إغراق، غلو. تبليغ ما هو؟ أن يكون ممكنا عقلا وعادة لكنه بعيد فقط يعني مجرد مستبعد لكن هو مما هو ممكن عقلا وممكن عادة أيضا هذا تبليغ. إغراق، إغراق ما هو؟ أن يكون ممكنا عقلا لكن محال عادة. غلو هو أن يكون محالا عقلا وعادة. نعم. ثم الغلو إما أن يكون مقبولا أو مردودا. هذا معنى قوله تبليغ، إغراق، غلو، جاء مقبولا أو مردودا. جاء هذه صفة لغلو يعني غلو إما يجيء مقبولا وإما يجيء مردودا. فيعني المبالغة إما أن يكون تبليغا تكون تبليغا أو تكون إغراقا أو تكون غلوبا مقبولا أو غلوبا مردودا. فإذا ما المبالغة هكذا عدة أنواع. وما هي التي تكون مقبولة وتعد من المحسنات المعنوية منها؟ تبليغ نعم من المحسنات المعنوية مقبول جيد حسن وكذلك إغراق أيضا. أما الغلو ففيه تفصيل: إذا كان مقبولا فهو من المحسنات المعنوية وإذا كان مردودا فليس من المحسنات في شيء، هو مردود قبيح. نعم. ثم يقول التفريع وكذلك التفريع. التفريع يعني والتفريع. والتفريع أيضا من المحسنات المعنوية. ما هو التفريع؟ أن يحكم على متعلق شيء بحكم بعد أن حكم على متعلقه الآخر بحكم آخر على سبيل التفريع. نعم. وكذلك من المحسنات المعنوية حسن التعليل وحسن تعليل. حسن التعليل، حسن التعليل هو أن يدعى لشيء علة جميلة غير حقيقية، علة تناسب المقام، تناسب مقام الكلام، وهي لا بد أن تكون علة غير حقيقية. أما إذا ذكر علة الشيء ما هو علة له في الواقع في نفس الأمر هذا لا يكون حسن تعليل، لأن حسن تعليل من أنواع الكذب، يعني لا يطيب الكلام إلا بالكذب. نعم. فحسن التعليل يعني من كذبات البلغاء. هم يذكرون يعني لشيء علة جميلة طريفة مناسبة للمقام وهي تكون كاذبة لا تكون واقعية. حسن التعليل له تنويع. ثم حسن التعليل له أنواع. إذن ذكر المصنف في هذه الأبيات ما هو المبالغة، ثم ذكر تعريف المبالغة أيضا وهو أن يدعى أن وصفا بلغ حد الامتناع أو حد الاستبعاد. ثم قال المبالغة إما تبرير أو إغراق أو غلو مقبول أو غلو مردود. ثم ذكر من المحسنات المعنوية التفريع. نعم. ثم ذكر حسن التعليل وأشار إلى أن حسن التعليل له عدة أنواع. ويعني المبالغة وهو ادعاء بلوغ وصف في شدته بالضعف إلى حد مستحيل أو مستبعد. نعم. وهو ثلاثة أقسام: تبليغ، إغراق، غلو. فالتبليغ أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، كقوله: فعاد عداء بين ثور ونعجتي دراكا فلم ينضح بماء فيغسلي. يعني يصف امرئ القيس في معلقته يصف فرسه بماذا؟ بأنه فرس قوي، يعني اصطاد صيدين في شوط واحد، مع ذلك لم يعرق ولم يحتج إلى غسله. فيقول عاد عداء بين ثور ونعجت. عاد بين صيدين معناه يعني صرع أحدهما إثر الآخر في شوط واحد، هذا معنى عاد بين الصيدين. فثور ما هو؟ ذكر من بقر الوحش، ونعجة هي الأنثى منها. فدراكا أي بلاء يعني صرع أحدهما إثر الأخرى. فلم ينضح بماء يعني لم يصل منه شيء من الماء، أي لم يعرق فيغسل، يعني إنما يغسل إذا نضح بالماء، لم ينضح بالماء حتى يحتاج إلى الغسل. فهو الآن يعني دعا أنه صاد في شوط واحد صيدين، هذا وإن كان بعيدا لكن ليس بممتنع لا عقلا ولا عادة. إذن هذا يعني هذه مبالغة مقبولة تعد من المحسنات المعنوية. نعم. ثم إغراق ما هو؟ ما أمكن عقلا لا عادة، يعني هو عقلا ممكن لكن عادة محال، كقوله: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. ثم عندكم هذا ممكن عقلا لا عادة، هذا ليس بيت، هذا الشرع هذا، وهذا ممكن عقلا لا عادة، وهذا الممكن العادي غير واقع في زماننا، هذا ليس ببيت. نعم. يعني يقول: ونكرم جارنا ما دام فينا، وهو يصف نفسه وقومه بماذا؟ بشدة الكرم. يقول: جارنا إذا كان فينا نحن نكرمه، وإذا ارتحل عنا نحن نرسل الكرامة إثره. نعم. فيعني أن يكرم الشخص ضيفه وهو موجود عنده، هذا لا، هذا ممكن عقلا وعادة، بل هو كثير، لكن يعني إرسال الهدايا والكرامة إثره بعد أن ارتحل إلى بلاده، فهذا يعني ممكن عقلا لكن ممتنع عادة، خصوصا في زماننا هذا. نعم. ثم قولوا ما هو؟ ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة، يعني دعا أحدا لا يمكن لا عقلا ولا عادة، قوله: وأخفت أهل الشرك، أهل الشرك، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. إيه شرك شرك، يعني يقول الشاعر: إن ممدوحه قد أخاف المشركين، عداء الإسلام، أخاف عداء الإسلام حتى تخافه نطفهم، نطفتهم التي لم تخلق ولدا إلى الآن، هذه النطفة تخاف الممدوح، يعني خوف النطفة، خوف النطفة شخصاً الذي النطفة التي لا تميز لها ولا حياة لها، يعني خوفها شخصاً هل هو ممكن؟ ليس ممكن عقلاً ولا عادة، إذن هذا يقال له غلو، وهو غلو مردود. نعم. لكن أحياناً يكون الغلو ممدوحاً، هذا متى؟ إذا دخل عليه على الغلو ما يقربه إلى الإمكان، مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني اشتعال الزيت نارا بدون إمساس النار هذا لا يمكن لا عقلا ولا عادة. لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا غبار عليه، ليس فيه أي إشكال، لأن الله لم يقل إلا يكاد، يعني لم يقل إنه يضيء بدون إمساس النار، بل قال يكاد يضيء، يعني لشدة طفائه هو يقرب من الإضاءة ولو لم تمسسه نار. فهذا الآن غلو، لكنه غلو مقبول. وكذلك من الغلو المقبول أن يكون الكلام كلاما ورد في مقام الخلاعة والهزل، لأن الشخص إذا كان خليعا ماجنا فيقبل منه كثير من الأقوال، نقول هذا شأنه سكران، هو هل هناك عجب في أن يقول مثل هذا؟ مجنون هل يقول، هل عجب في حقه أن يقول شيء بعيد أو محال؟ إذن ما خرج على في مقام الخلاعة والهزل أيضا وإن كان غلوا لكنه يكون مقبولا، كما قال الشاعر أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. يعني إذا عزمت أن أشرب الخمر غدا أكون سكران من الأمس، شرب متى؟ غدا، لكن قبل يومين أكون سكران. فهذا الآن يعني غلو، لكن أما كان كلام سكران قلنا سكران شأنه أن يقول مثل هذا. ثم وكذلك تفريع أيضا من المحسنات المعنوية، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر. يعني أن يثبت لشيء يتعلق بأمر حكما بعد أن يثبت ذلك الأمر لمتعلق له آخر، مثل قول الشاعر أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. هذا لكميت يمدح على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح قريشا ويقول أحلامكم لسقام الجهل شافية، أحلامكم شفاء ودواء لماذا؟ لسقام الجهل، كما أن دماءكم شفاء للكلب. ما هو الكلب؟ هو الكلب هو داء يحدث في الإنسان بسبب كلب مجنون، يعني يصاب للكلب جنون، فيعني إذا أصاب الكلب هذا المرض هو لا يشرب ولا يأكل، بل هو هكذا يعدو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. أي حيوان إذا عضه بعد قليل بعد أيام هو يكون مثل هذا هو الكلب. هذا ذاو الكلب، وعلى العرب يعتقدون، أظن إلى الآن يعتقدون يعني أن هذا يعني شفاؤه دماء الملوك. دم الملك إذا يعني لطخ المحل به يعني يكون هذا دواء لهذا المرض يعتقدون. فيعني قصد الشاعر ما هو؟ أحلامكم لسقام الجهل شافية، أي أنتم تشفون أمراض الجهل بماذا؟ بعقولكم، كما أنكم تشفون من أصيب بداء الكلب بدمائكم. يعني الأول كناية عن أنهم علماء، والثاني كناية عن أنهم ملوك. فهنا أمر وهو يعني الممدوحون وهم القريش أهل البيت، يعني لهم يعني أمران متعلقان بهم، الأول ما هو أحلام والثاني دماء، فأثبت لكل منهما حكما وهو أن يكون شفاء، لكن الأحلام شفاء للجهل والدماء شفاء للكلب. هذا الآن يقال له تفريع. ثم الثالث حسن التعليل. حسن التعليل ما هو؟ أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، يعني أن يدعى علة غير علة كاذبة غير مطابقة للواقع بمما تناسب المقام. نعم. ثم هذا حسن التعليل أربعة أنواع. لماذا؟ لأن الصفة التي بين لها العلة إما أن تكون هذه صفة موجودة وإما أن لا تكون موجودة، فإذا كانت موجودة فإما أن يعني يكون علتها معلومة أو غير معلومة، وإذا كانت غير موجودة فيكون المقصود ما هو إثباتها مع تعليلها. فالأول ما هو؟ ما كانت الصفة موجودة لكن ليس لها علة معلومة. مثال ذلك: لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يقول شاعر يعني السحاب لا يريد أن يعني يشبهك في في في في الجود، لأن السحاب يعرف أنه لا يستطيع أن يكون مثلك في الجود، لكن يعني ماؤها ماذا؟ رحضاء، يعني عرق الحمى. الشخص إذا أصابته الحمى ثم انكشفت الحمى عنه يعرق، أليس ذلك؟ كذلك السحاب يعني لما رأى جودك وتبين له أنه يعني لا يستطيع أن يكون مثلك، هو يعني وقع في غم شديد بسبب ذلك فأصابته الحمى، ثم زال الحمى عنه فعرق، فهذا العرق هو المطر. نعم يعني كذب مجرد كذب، يعني كذب لا حد له ولا حسن. فيقول يعني نزول المطر من السماء هذا أمر موجود في العادة، خصوصا في زمانهم ما كان يعرف له علة، فالشاعر أثبت لها علة كاذبة مناسبة للمقام، وهو مقام مدح المخاطب بأنه في أشد الجود. نعم، هذا عشان التعليل. وكذلك هذا الآن صفة موجودة لكن علتها غير معلومة. والنوع الثاني ما هو؟ أن تكون الصفة موجودة وعلتها معلومة أيضا، مع ذلك هذا المتكلم الكاذب يثبت له علة أخرى غير صحيحة بما يناسب المقام. مثاله قول شاعر: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي خلاف ما ترجو الذئاب. يقول هذا الملك لا يريد أن يقتل أعداءه. لماذا هو يقتل أعداءه؟ مساكين، يعني هم لا يضره، هم لا يستطيعون أن يضره شيئا، فلماذا هم هو يقتل؟ لكن هو ماذا يريد؟ يريد أن لا يخيب الذئاب، لأن شجاعته مشهورة حتى البهائم تعرف شجاعته، فإذا خرج للحرب فالذئاب تيقنت أن الذئب سيتسع. نعم. وإذا لم يقتل هؤلاء فالذئاب تكون خائبة، وهو لا يريد ذلك، لذلك هو يقتل أعداءه. فقتل الملك أعداءه هذا شيء موجود وله علة معلومة وهي دفع شرهم، لكن الشاعر هنا ادعى له علة كاذبة، وهي ماذا؟ أنه لطعام الذئاب لحوم القتلى حتى لا تكون الذئاب خائبة. نعم. نعم. ثم وكذلك قول الشاعر: يا واشيا حسنت فينا إساءته نجا حذارك إنساني من الغرق. هذا الآن يعني شيء غير ثابت يريد إثباته، ف فيقول يا واشيا هناك واشي نمام فيقول أنت أيها الواشي تريد أن تضرني لكن في الحقيقة أنت نفعتني لماذا؟ لأني لما خفتك أنا لم أبكي فلم تغرق عيني في الدموع وإلا لبكيت وغرقت عيني في الدموع وفسدت لكن يعني حتى لا تتفطن إلى ما في من الحزن والهم أنا تركت لأجلك البكاء فصار إساءتك إحسانا إلي يا واشيا حسنت فينا إساءته نجا حذار الإنسان من الغرق نعم هنا يعني أن يكون الواشي محسنا هذا شيء غير موجود يريد أن شاعر أن يثبتها هنا كذلك قول شاعر لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي جوزاء هو برج من أبراج السماء وحول هذا البرج يعني كواكب تشبه النطاق الذي يلبس في وسطنا نعم فيقول شاعر لماذا هي لبست الجوزاء لبست النطاق لتخدم هذا الممدوح لو لم تنوي خدمته لما لبست هذا النطاق يقول لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطقي وقد أتوا في مذهب الكلام بحجج كمهيع الكلام وأكدوا مذهب بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم يعني من المحسنات المعنوية أيضا يعني الإتيان بالمذهب الكلامي أن يأتي البليغ بماذا؟ بدليل يعني كلامي يعني بدليل على طريقة أهل علم الكلام وأهل المنطق وأهل يعني أرباب العلوم العقلية هذا الآن يقال له ماذا؟ مذهب الكلام نعم. كما في قوله تعالى لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتا موجود في القرآن يعني هذا الآن يعني استدلال على طريقة أرباب العلوم العقلية هذا الذي هم يسمونه قياسا استثنائيا لأن معنى هذه الآية ما هو تعدد الآلهة يلزمه فساد العالم وفساد العالم لم يوجد إذن تعدد لا يوجد المراد بالفساد هنا هو خروج العالم عن النظام مثل أن يعني تطلع الشمس ثم تغرب مباشرة أو تغرب الشمس ثم تطلع أو تسير الشمس يعني بدل أن تسير إلى المغرب تسير إلى المشرق هل يعني رأينا أو هل وجدنا في تاريخ العالم مثل هذه الواقعة؟ لا فهذا دليل أن ليس لمدبر هذا العالم إلا إله واحد لأنه لو كان هناك إلهان هما إلهان ما إذا كانت لشركة مديران كل له رأي لكن هذا إلهان كل مستقل ولا يمكن أن يخضع أحد لأحد هكذا إذا كان هناك إلهان ولو مرة واحدة لا طلعت الشمس وغربت مباشرة لكن هل وجد؟ لا هذا دليل أن لا إله إلا واحد فهذا الآن هذه الآية يعني برهان يدل على اليقين لا كما يقول بعض الناس يعني هذا يدل على الظن فقط لا بل هذا يدل على اليقين هذا الآن مذهب الكلام نعم وعكدوا مدحا بشبه الذم كالعكسي وكذلك من أنواع المحسنات المعنوية توكيد المدح بما يشبه الذم نعم كما في قول شاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب يعني لا عيب في هؤلاء إلا هذا العيب إن كان عيبا ما هو ذاك إنهم قد أكثروا يعني القتال لشدة شجاعتهم هم أكثروا القتال حتى إن سيوفهم بتلك السيوف كسور في حدودها. نعم. من كثرة قراء الكتائب. هذا هو العيب الوحيد فيهم، أي إن كان هذا عيبا، وكون هذا عيبا محال، إذن وجود عيب فيهم محال. نعم. فعلق وجود عيب فيهم بمحال، وهو أن يكون فلول السيوف عيبا، وفلول السيوف محال أن يكون عيبا، إذن محال أن يوجد فيهم عيب. نعم. فهذا يدل على أن على شدة المدح، وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بعيد أني من قريش، أنا أفصح العرب إلا لي في عيب واحد، وهو أني من قريش. نعم. لكن هذا عيب؟ لا، ليس بعيب. إذن ليس فيه صلى الله عليه وسلم أي عيب. نعم. وكذلك العكس أيضا، يعني عكس، وهو تشبيه الذم بما يشبه المدح، مثل أن يقال فلان لا فلان، مثل أن نقول يعني فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. إيه؟ فلان لا خير فيه إلا خير واحد، وهو أنه يسيء إلى من يحسن إليه. نعم. هذا الآن تأكيد الذم بما يشبه المدح. نعم. فكذلك إذا قلنا يعني فلان جاهل إلا أنه فاسق، أو بعيد أنه فاسق، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح. نعم. وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس، يعني من أنواع المحسنات المعنوية تأكيد المدح بما يشبه الذم، وكالعكس يعني توكيد الذم بما يشبه المدح. والإدماج من ذا العلم، إدماج أيضا من هذا العلم، علم البديع، يعني إدماج أيضا من المحسنات المعنوية التي يبحث في علم البديع. إدماج ما هو؟ أن يضمن كلام سيق لمعنى آخر، يعني أن يضمن كلام سيق لمعنى، يضمن ذلك الكلام معنى آخر، يعني أن يؤتى بمعنى في ضمن معنى آخر. مثل ماذا؟ مثل قول الشاعر: أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب. نعم. قصده يعني ما هو؟ عن وصف الليل بالطول ووصف نفسه بالسهر، يعني أنا استطلت ذاك الليل ولم يلتني النوم، ولم يستطع أن يعني أن يغمض عيني، فصرت هكذا يعني أقلب فيه أجفاني كأني أعد على الدهر ذنوبه، كأني أعد، واحد اثنين ثلاثة، أعد الذنوب التي أذنب إلي الدهر. فهو يعني المعنى الأول ما هو؟ أنه يصف الليل بالطول ويصف نفسه بالسهر، يعني استطالة الليل والسهر. ضمن ما هو؟ سب الدهر، ضمن سب الدهر. والدهر لا يسب، لكن هؤلاء شعراء، هكذا شعراء يتبهم الغاوون. نعم. فأقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوب، إنه ضمن وصف الليل بالطول شكاية من الدهر. نعم. انتهى الوقت. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد.